الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بشكل موجز أعيد خلاصة في أهم المطالب والمباحث التي مرت علينا في الدروس الماضية في دروس العقائد الشيعية. قبل أن أشير إلى هذه الخلاصة، هناك مسألة أشير إليها، وهي أن هذه الدروس التي عنونت بالعقائد الشيعية عرضتها بأسلوب لا هو بالمطول ولا هو بالمختصر، وإنما بنحو بين الإيجاز وبين التطويل، وبينتها بنحو لا هو بالشكل المعمق ولا بالأسلوب السطحي الساذج، بشكل ينتفع منه طلبة العلم وينتفع منه الطالب الجامعي وينتفع منه عامة المؤمنين. وكان العرض لأهم المطالب العقائدية التي يجب على المؤمن أن يكون عارفا بها محيطا بأبعادها ولو بنحو إجمالي، فكان أسلوبي بهذا الشكل الذي عرضت فيه الموضوعات السابقة وكذلك الموضوعات اللاحقة التي ستأتينا أيضا في الدروس الآتية بنفس هذه الطريقة وعلى نفس هذا الأسلوب. المطالب التي مر ذكرها، تعرضت أولا لمعنى العقيدة ولمعنى الاعتقاد، وبينت الحكمة والدواعي والأسباب والمنافع التي من أجلها يندفع الإنسان لمعرفة قيدته ولدراسة عقائده. وتحدثت في هذه المسألة بشكل واضح وبينتها من أبعاد مختلفة، ثم شرعت في بيان المسالك والمشارب والطرائق المختلفة لعلماء الكلام والحكمة والفلاسفة في وصولهم إلى معرفة العقائد. ذكرت طرائق مختلفة وذكرت خصائص هذه الطرائق وهذه المسالك، إلى أن وصل بنا الكلام إلى المسلك الذي اعتمدناه في معرفة العقائد، وهو طريق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في اعتماد الكتاب الكريم وفي اعتماد كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي اعتماد ما يقرره العقل السليم. ثم شرعت في أول مباحث العقائد وهو مبحث التوحيد. تناولنا مسألة وجود الباري سبحانه وتعالى، وذكرت الأدلة على اختلاف أنواعها، وإن كان العرض لها بشكل موجز لكن ذكرت الأدلة على اختلاف أنواعها وأنحائها، من أدلة الكلاميين أو من أدلة الفلاسفة أو من أدلة العرفاء أو من أدلة الحكماء الطبيعيين أعني الفيزيائيين. ذكرت الأدلة التي دلت على وجود الباري سبحانه وتعالى ودلت على أنه هو الوجود الواجب المطلق، واجب الوجود المطلق هو الباري سبحانه وتعالى. بعد الحديث عن الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى، انتقلنا في الكلام إلى الأدلة على وحدانية الباري وأنه أحد أحد أحد سبحانه وتعالى. وبعد الحديث عن وحدانية الباري وعن الأدلة على وحدانية الباري، وصل بنا الكلام إلى صفات الباري، صفاته التي هي عين ذاته كما صرحت بذلك كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان الحديث بشكل إجمالي عن صفات الجمال وعن صفات الجلال، ثم الحديث عن الصفات الذاتية وعن الصفات الأفعالية، ثم تحدثت عن مراتب التوحيد التي يجب على الموحد أن يعتقد بها: التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي. وعرفت في كل تلك المطالب إلى المعاني التي وردت في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشرت إلى أهم رواياتهم الشريفة في مثل هذه المطالب وفي مثل هذه الأبواب. بعد الحديث في هذه المطالب التي أشرت إليها وهي أهم مطالب مبحث التوحيد، هناك مطالب أخرى لم أكن قد أشرت إليها، لأن هذه الدروس وهذه المحاضرات كما بينت في أول كلامي في هذا الدرس أو في الدروس الماضية إنما نتناول فيها أهم المطالب ونعرضها بأسلوب لا هو بالموجز في غاية الإيجاز ولا هو بالمطول الذي يتتبع كل الدقائق. بعد الكلام في مباحث التوحيد انتقل الكلام إلى مبحث العدل، والعدل إنما صار عنوانا برأسه لأن الإمامية تتميز عن غيرها بالاعتقاد بعقيدة العدل، وإلا فالعدل صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. لذلك نحن جعلنا مبحث العدل داخلا في مبحث التوحيد. مبحث التوحيد من جملة مباحثه مبحث العدل، لأن العدل صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. أشير إلى مسألة هنا، ربما في مطالعتكم لكتاب الشيخ المظفر رحمة الله عليه عقائد الإمامية قد يظهر من كلامه هذا المعنى، أن الإمامية تعتقد أن العدل من الصفات الذاتية، قد يظهر من كلامه هذا، والتحقيق يثبت خلاف ذلك، فالعدل ليس من الصفات الذاتية، وإنما العدل من الصفات الأفعالية. حين الحديث في مباحث التوحيد بينت لكم ما المراد من الصفات الذاتية وما المراد من الصفات الأفعالية. وصل الكلام، أشرت إلى هذه المسألة باعتبار أن كتاب الشيخ المظفر رحمة الله عليه منذ أن ألف صار شائعا بين الناس أو بين طلبة العلم كأن كل المعاني المذكورة في هذا الكتاب متفق عليها. نعم، المعاني المذكورة بشكل عام بشكل إجمالي مشهورة، وربما قد يكون هناك اتفاق حاصل على أغلبها، لكن ليس كل المسائل المذكورة في هذا الكتاب هي مسائل اتفاقية بين علمائنا، وهناك من المسائل ما يعتقد بها الشيخ المظفر نفسه رحمة الله عليه. فإن الذي يظهر من كلامه في مسألة عقيدة الإمامية بصفة العدل، الذي يظهر من سياق كلامه كأنه يذهب إلى أن العدل من الصفات الذاتية، والتحقيق كما قلت قبل قليل يثبت أن العدل ليس من الصفات الذاتية وإنما من الصفات الأفعالية. في حينها، حينما تحدثت عن الصفات الأفعالية بينت أن الصفات الأفعالية هي الصفات المنتزعة عن الأفعال. على سبيل المثال، صفة الخالقية هل هي صفة ذاتية أم صفة أفعالية في الباري سبحانه وتعالى؟ الخالقية من الصفات الأفعالية، إنما قيل للباري خالق بعد أن خلق، كذلك قيل للباري عادل بعد أن عدل، والعدل هو أنه وضع كل شيء في موضعه الأفضل في موضعه الأسلم. منح كل شيء حقه ووضع كل حق في موضعه وفي محله الأفضل والأكمل. وإنما كان هذا بعد صدور الأفعال. نعم، مرد كل الصفات الأفعالية ومنشأ كل الصفات الأفعالية إلى الكمال الإلهي. الخالقية يمكن أن تكون من الصفات الذاتية، لكن متى؟ إذا أرجعناها إلى القدرة الإلهية. هو قادر على الخلق، هو عالم بما يخلق. إذا أرجعناها إلى القدرة، القدرة صفة ذاتية والعلم صفة ذاتية، كله علم كله قدرة جل شأنه وتعالى، وفي عين كله علم كله قدرة، وفي عين كله قدرة كله علم سبحانه وتعالى. إذا أرجعنا الخالقية إلى القدرة وأنه قادر على الخلق وقادر على أن يخلق، هذه الصفة بهذا اللحاظ تكون ذاتية. أما إذا نظرنا إلى الخالقية ونسبناها إلى الباري سبحانه وتعالى بعد أن خلق، فقلنا خلق المخلوقات، بهذا اللحاظ هذه الصفة تكون صفة أفعالية منتزعة من فعل الباري سبحانه وتعالى. والفارق هنا بين الصفة الذاتية وبين الصفة الأفعالية، أن الصفات الذاتية هي عين ذاته، أما الصفات الأفعالية هي الصفات المنتزعة من الأفعال بعد فعله سبحانه وتعالى. الرازق صفة ذاتية؟ لا، ليست صفة ذاتية. نعم، إذا أرجعناها إلى القدرة قادر على الرزق تكون الصفة هنا صفة ذاتية. أما إذا كان الكلام رازق يرزق العباد، هذه الصفة صفة أفعالية. وهذا هو المراد من التوحيد الذاتي ومن التوحيد الأفعالي. وإذا أردت الاستزادة في الكلام راجع الدروس المسجلة سابقا. على أي حال، فبعد أن تم الكلام في مباحث التوحيد وصل الكلام إلى مباحث العدل. في مباحث العدل ذكرت أهم المطالب. من جملة المطالب التي تناولتها بالبحث وتفصيل الكلام واستعراض أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مباحث الجبر والتفويض، مباحث القدر والقضاء، ومباحث البداء، وهي آخر المباحث التي تناولتها في آخر دروسنا في الموسم الماضي. ضمنا تعرضت لمباحث القبح والحسن العقليين ولمبحث اللطف الإلهي في أثناء عرض هذه الموضوعات. هذه العناوين، عناوين القبح والحسن العقليين، عنوان اللطف الإلهي، عنوان الجبر والتفويض، المنزلة بين المنزلتين كما عبر عنها في الروايات الشريفة، عنوان البداء وعنوان القدر والقضاء، هذه العناوين المتعارف بين أهل العلم وبين علمائنا تبحث تحت عنوان العدل. هناك مطالب أخرى أعرضت عنها وطويت كشحا عنها، لأن المطالب المهمة في العدل هي هذه التي ذكرتها. مثلا مباحث الشرور، وجود الشرور في هذه الكائنات، أو مباحث أن الباري يكلف العباد بما يطيقون بل أقل من طاقتهم، التكليف بما لا يطاق، مبحث التكليف بما لا يطاق، مبحث الشرور وجود الشرور في الكائنات، مبحث اللذة والألم، ومباحث أخرى من هذا القبيل كمباحث غلاء الأسعار وكمباحث البلاء وكمباحث ما ينزل على الأنبياء والأولياء من البلاء أو ما ينزل على الأمم العاصية من العذاب ومباحث الثواب والعقاب. هذه المباحث يمكن أن تتضح لنا من خلال المطالب السابقة، ويمكن أن تتضح لنا أيضا من خلال المطالب الآتية. لذلك لم أكن قد وقفت عند هذه العناوين بشكل مفصل، لكن أهم المطالب في مبحث العدل ذكرتها، كمبحث الجبر والتفويض، كمبحث القدر والقضاء باعتبار هذه المسائل العويصة في مبحث العدل، كمبحث البداء ومبحث القبح والحسن العقليين ومبحث اللطف الإلهي. العناوين الباقية أصلا يمكن أن نجملها في درس واحد، وستتضح من خلال الدروس الآتية بحول الله تعالى وقوته. ولذلك هذا الدرس حاولت أن أعيد فيه خلاصة للدروس الماضية باعتبار هذا أول درس من دروس هذا الموسم، أعيد فيه خلاصة موجزة للدروس الماضية التي مرت سابقا والدروس مسجلة عليه أشرطة يمكنكم مراجعتها. أعيد هذه الخلاصة وأجعل هذا الدرس والدرس الآتي خاتمة لمبحث التوحيد ولمبحث العدل. هذا الدرس في هذا الأسبوع، والدرس الآتي في الأسبوع القادم إن شاء الله هذان الدرسان يكونان بمثابة خاتمة لمباحث التوحيد والعدل. بعد هذه الخاتمة يأتينا ملحق يلحق بمباحث التوحيد والعدل، وهو استعراض لصنوف الملائكة ولوظائف الملائكة ولمراتب الملائكة ولخصائص الملائكة. وبعد أن يتم الكلام في مباحث الملائكة ننتقل إلى مبحث النبوة والإمامة وأجعله بحثا واحدا، فالإمامة لا تنفك عن النبوة والنبوة لا تنفك عن الإمامة، النبوة والإمامة باب واحد، ولا يمكن أن نتصور النبوة من دون الإمامة، ولا يمكن أن نتصور الإمامة من دون النبوة. كما أن العدل من مباحث التوحيد وليس عنوانا برأسه، وإنما جعل عنوان برأسه باعتبار أن الشيعة تتميز عن غيرها بمعتقد العدل، ولذلك يقال لنا العدلية أو المعدلة، يقال للإمامية هكذا في كتب الكلام، وقالت العدلية. العدلية يعني الإمامية، وقد يقصد منها المعتزلة، لكن المعتزلة الآن انقرضت. الآن المراد من العدلية والمراد من المعدلة يراد منها الإمامية، وإلا فالعدل ليس عنوانا حقيقة إذا أردنا أن نصنفه وفقا للأسلوب العلمي الدقيق. العدل ليس عنوانا برأسه، العدل من صفات الباري سبحانه وتعالى، وهو داخل في مباحث التوحيد. كذلك الإمامة داخلة في مباحث النبوة، لا انفكاك بين النبوة والإمامة. فمبحثنا الأول كان في التوحيد والعدل، وقلت هناك ملحق نلحقه بمباحث التوحيد والعدل، وهو في صنوف الملائكة وفي مراتب الملائكة وفي أفعال الملائكة وخصائص الملائكة. وبعد الكلام في صنوف الملائكة وخصائصها يكون الكلام في مبحث النبوة والإمامة، وبعد الكلام في مبحث النبوة والإمامة ينتقل الكلام إلى مباحث المعاد. وبذلك إذا وفقنا إلى إتمام الكلام في هذه العناوين نكون قد أكملنا دورة عقائدية مختصرة تتحدث عن أهم المطالب العقائدية التي يجب على الشيعي والتي يجب على المؤمن أن يعتقد بها وأن يكون محيطا عارفا بدقائقها ولو بشكل إجمالي. لذا بعد هذه الخلاصة أجعل كلامي في هذا الدرس وفي الدرس الآتي خاتمة كما قلت قبل قليل لما مر من مباحث التوحيد والعدل، وأقتطف مقطعا من الدعاء الذي يرويه سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه، سيد ابن طاووس علي رضي الدين رحمة الله عليه، هذا الدعاء المنقول عن سيد الشهداء والذي كان يقرأه في يوم عرفة. أقتطف هذا المقطع وأقف قليلا في بيان معناه في هذا الدرس وفي الدرس الآتي إن شاء الله، ويكون هذا الكلام بمثابة خاتمة لدروسنا في مباحث التوحيد والعدل. أما المقطع الذي أقتطفه من دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعثت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. هذا المقطع من كلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن توحيد الله، وهو يحدثنا عن معرفة الله بطريق وبأسلوب هو غير الطريق الكلامي الذي تحدثنا عنه، وهو غير الطريق الفلسفي الذي تحدثنا عنه. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا هنا وينبهنا هنا في هذا الدعاء الشريف إلى طريق آخر، إلى طريق البصيرة، وإلى طريق الفطرة، وإلى طريق القلب الذي تنور بمعرفة الله وبمعرفة آل الله. لذا أقف وقفة قصيرة موجزة في بيان بعض من المضامين ومن المعاني التي اشتملت عليها هذه العبائر النورانية الشريفة التي فاضت بها شفاه سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. إلهي، كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآن؟ كلمة إلهي، والتي تتردد في الأدعية كثيرا، وخصوصا يكثر ترددها في المناجيات، أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سبكت وفقا لنظام علمي دقيق خاص. هؤلاء الذين يهملون الأدعية أو يشككون في الأدعية، هؤلاء لم يكونوا قد أدركوا الحقائق والأسرار التي أودعها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه الأدعية الشريفة. إن شاء الله لو سنحت الفرصة وفي الأيام الآتية تكون عندنا محاضرات في هذا الخصوص، في خصوص النظام الذي سبكت عليه أدعية أهل البيت. هناك نظام خاص، كما أن الشعر العمودي فيه نظام خاص وهو قانون العروض، هناك التفعيلات، هناك بحور الشعر، في أدعية أهل البيت هناك نظام خاص، هناك قواعد خاصة سبكت عليها هذه الأدعية. ولذلك أدعية أهل البيت تجد فيها خصائص واضحة، إذا ما أردنا أن نقسم هذه الأدعية وفقا لموضوعاتها. كل مجموعة من الأدعية تتحد في موضوع معين، تجد هناك قانون واضح في خلال هذه الأدعية الشريفة. كلمة إلهي تأتي في الأدعية الشريفة بشكل واضح، لكن في المناجيات بنحو خاص ترد بشكل متكرر وبأعداد معينة، بأرقام معينة. في كل مناجيات لها عدد معين، وهذا العدد أيضا له خصوصية معينة. حينما ترد أسماء الباري في دعاء من الأدعية بعدد معين وبأرقام معينة، هذه لم تكن جزافا وإنما جاءت عن حكمة. هذه الأرقام أولا نفس الأرقام تحمل في داخلها خصائص معينة العلوم الموكلة بها تبينها، ونفس هذه الأعداد التي وردت تتناسب مع نفس المطالب الموجودة في كل دعاء. وهذه القواعد ليس مخصوصة بدعاء دون دعاء، وإنما إذا أردنا أن ندرس الأدعية وفقا لهذا النظام ووفقا للخصائص الموجودة في الأدعية، نجد العجائب ونجد الغرائب من المعاني التي كمنت في هذه الأدعية أو التي ظهرت من الفاتحة. هذه الأدعية كل دعاء فيه معاني ظاهرة من الألفاظ، وفيه معاني كامنة في نفس ترتيب الأدعية، في نفس ترتيب فقرات الأدعية، وفي نفس المواضع التي ذكرت فيها أسماء الباري سبحانه وتعالى. على أي حال، ليس كلامي هنا عن الأدعية وعن النظام الذي سبكت عليه هذه الأدعية الشريفة. قلت كلمة إلهي والتي ترد كثيرا في المناجيات، وهذا المقطع من الدعاء هو من نحو المناجيات، من نحو المناجات. المناجات ما هي؟ المناجات المراد منها هو الكلام الذي يخرج من قلب الداعي يخاطب فيه الباري، خروجا عن كل القوانين الدنيوية، خروجا عن كل هذه الإضافات، خروجا عن كل هذه الارتباطات والعلائق الترابية التي تشد الإنسان بعالم الطبيعة. مناجيات كلام العبد مع الله، كلام قلب العبد مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الطرد من الكلام الآن الذي قرأته في هذا المقطع الشريف، هذا كلام القلب، هذا كلام الفطرة، كيف يستدل عليه؟ بما هو في وجوده مفتقر إليه، وإلا علم الكلام، وإلا منطق الفيلسوف، وإلا منطق النظريات العقلية. لابد أن نستدل إما بقانون الحركة، لابد أن نستدل بقانون النظم الموجود في هذا الكون، لابد أن نستدل ببطلان التسلسل، ببطلان الدور، أمثال هذه الأدلة كدليل الوجوب والإمكان الذي يذهب إليه الفلاسفة. وهذه الأدلة فيما سلف شرحتها وبينتها في أوائل دروسنا في العقائد الشيعية. الكلام هنا كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ هذا الكلام كلام الفطرة، هذا الكلام كلام البصيرة، وهذا الكلام كلام القلب. أعود إلى العبارة، إلهي كيف أعزم وأنت القاهر. هذه اللفظة لفظة إلهي، ما المراد منها؟ لفظة إلهي هذه الياء، ياء المتكلم، وهذه الياء يقال لها في علم النحو هذه الياء ياء التملك كتابي، أما هنا لا نقول لها ياء التملك، هذه ياء العبودية هنا. وإلا هل يتملك العبد هنا حينما أقول كتابي، الكتاب يعود لي، حينما أقول منديلي، الياء هنا ياء التملك، ياء المتكلم تدل على التملك، فهذا المنديل يعود إلى ملكيتي. أما حينما أقول إلهي هذه الياء ياء العبودية، حينما أقول إمامي، إذا أقول إمامي هذه الياء ياء التشيع هنا، لا ياء التملك، هذه ياء العبودية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما نخاطبهم في زيارة وارث، في مقدمات زيارة وارث الشريفة، الزيارة المعتبرة بين علمائنا، وأنت تخاطب أبا عبد الله، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، إقرار بالرقية لا على نحو المجاز هنا العبودية، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. البعض قد يتصور العبودية هنا بالنحو المجازي، الزيارة مصرحة المقر بالرق، وهذه الزيارة من الزيارات المعتبرة بين أصحابنا، والدعاء في مقدمات الزيارة يمكنك أن تراجعها في مفاتيح الجنان لشيخنا القمي رحمة الله عليه. المقر بالرق إقرار بالرقية. على أي حال، أعود إلى كلمة إلهي. إلهي هذه الياء ياء العبودية، هذه الياء هنا ياء الخضوع، هذه الياء ياء التملك لله لا ياء التملك للعبد سبحانه وتعالى. المتكلم هنا العبد حين يقول إلهي، لكن هذه الياء إذا أردنا أن نسميها بياء الملك وبياء التملك، هنا العبد حين يقول إلهي، لكن هذه الياء إذا أردنا أن نسميها بياء الملك وبياء التملك وفقا لمعناها ولما تدل عليه، التملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الياء ياء التملك، ملك هذا العبد لله سبحانه وتعالى. أما ما المراد من كلمة إله؟ كلمة إله إما أنها أخذت من التأله، أخذت من التأله والتأليه، والتأله والتأليه بمعنى العبادة، ألهه عبده، وإما أخذت من الوله، والحال المعنيان موجودان في الكلمة، معنى الوله ومعنى التأليه، لكن وفقا للموازين الصرفية أصل الكلمة وفقا لذوق أهل الفن في علم الصرف. كلمة إله من أين أخذت؟ كلمة الله أخذت من إله. كلمة إله من أين أخذت؟ ما هو جذرها اللغوي في كلام العرب؟ هناك من يقول بأنها أخذت من التأليه، المصدر التأليه، والتأليه ألهه عبده، والعبادة تقتضي الخضوع، العبادة من دون الخضوع لا تتصور، حقيقة العبادة الخضوع والإذعان. فحينما يقول القائل إلهي، وحينما نتصور هذا المعنى أن لفظة إلهي أخذت من التأليه أي من العبادة أي من العبودية، فيكون المعنى هنا حينما يردد الداعي وحينما يردد المناجي إلهي، حينما يردد هذه اللفظة أي يخاطب الذات التي يعبدها ويخاطب الذات التي تعبد ويخاطب الذات التي تستحق العبادة لذاتها، وإنما استحقت العبادة لذاتها لكمالها المطلق ولجلالها المطلق ولجمالها المطلق. هذا معنى، والمعنى الآخر أن الإله أخذت من الوله، وهذا المعنى ربما يكون هو الأرجح، إله من الوله، و بعد ذلك الواو انقلبت إلى همزة، انقلبت الواو إلى همزة، ومثل هذا شائع في كلام العرب. فأصل كلمة إله من الوله، والوله تأتي بمعنى الحيرة وتأتي بمعنى الحب مع الحيرة، ولذلك يقال عاشق والهان، العاشق والهان هو المحب المتحير بمحبوبه والمتحير بحبه، ويقال فلان والهان أي حيران، والهان بالمسألة الكذائية بالأمر الكذائي أي هو حيران بهذه المسألة أصابته الحيرة. فالوله يأتي بمعنى الحيرة، والوله يأتي بمعنى الحيرة المصحوبة بحب، حب مع حيرة، وهذه المعاني كلها في الله سبحانه وتعالى. معنى الحيرة حيرة في ذاته، كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا، هكذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلما ازددتم تفكرا في الله كلما ازددتم تحيرا، حيرة في ذات الله سبحانه وتعالى، حيرة في حكمة الله سبحانه وتعالى. حكمة الباري بالنسبة لنا مجهولة، ومجهولية حكمة الباري تبعث على حيرة العبد، حيرة في حكمة الباري، حيرة في ذات الباري، حيرة في جمال الباري، بل حيرة في جمال مخلوقات الباري. لو أن العبد نظر بعين الإنصاف وبعين البصيرة إلى ما أودع الباري من جمال في مخلوقاته لأصابته الحيرة. فالعبد الذي تصيبه الحيرة في جمال المخلوقات، كيف تكون حيرته إذن في الخالق قطعا ستكون حيرته أعظم، حيرة في عظمة الباري، حيرة في جمال الباري، حيرة في جمال مخلوقات الباري، حيرة في صفات الباري. فالإله هو الذات التي تتحير فيها العقول، والذات التي تتحير فيها القلوب. لكن فرقوا، الحيرة على أصناف، الحيرة على أصناف. هناك حيرة مذمومة في زيارة الإمام الحج عليه السلام، التي أولها السلام عليك يا خليفة آبائه الماضين، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك. هذه حيرة مذمومة في دعاء الندبة، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى. هذه حيرة ممدوحة، هناك حيرة مذمومة، هناك حيرة ممدوحة. الحيرة المذمومة الحيرة الباعثة على الشك، حينما تبدأ الوساوس والشكوك تزول في قلب الإنسان، تزول في صدر الإنسان وتقوده إلى الحيرة. هذه الحيرة، الحيرة التي يبقى الإنسان متحيرا لا يدري أهو على حق أم على باطل، هذه حيرة مذمومة. الحيرة المراد منها هنا الحيرة الممدوحة، حين يعرف الإنسان الحق لكن الحيرة تصيبه من جهة جمال الحق، من جهة كمال الحق، من جهة صغره وذلته بين يدي الحق. الحيرة إذا كانت ناتجة من عظمة الباري ومن هيبة الباري ومن خشية الباري ومن جلال الباري، هذه الحيرة الممدوحة. حينما نقول أن الإله من الوله، ومعنى الوله معنى الحيرة، وإننا حينما نقول إلهي أي أننا نخاطب الذات التي تحيرت فيها عقولنا وقلوبنا ومداركنا، وتحيرت فيها ذواتنا وعواطفنا وإحساساتنا ومشاعرنا. الحيرة بعد معرفة الحق، الحيرة بعد أن سطع نور الله في كل هذا الوجود، لا الحيرة التي نشأت من الشك ومن الوساوس والظنون ومن الجهل، هذه حيرة جهل. ولذلك نخاطب الإمام الحج عليه السلام، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك. هذه الحيرة التي نشأت من الجهل. أما الحيرة الناشئة من الحب، إلى متى أحار فيك يا مولا، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي. هذه المعاني وهذه الألفاظ في دعاء الندبة تتحدث عن المحبة، تتحدث عن الاشتياق، تتحدث عن لوعة الفراق. لذلك جاء ذكر الحيرة هنا، جاء ذكر الحيرة بالعنوان الممدوح لا بالعنوان المذموم. وإلا الحيرة تارة تكون ممدوحة وأخرى تكون مذمومة. فحينما أقول إلهي، أخاطب الذات التي تحيرت فيها العقول، تحيرت فيها الأفكار، تحيرت فيها القلوب، هذه الذات التي نرى نورها ساطعا في كل موجود، هذه الذات التي نرى عجائب قدرتها في كل مخلوق، من هذه النملة إلى أعظم مخلوقات الباري، هذه الذات التي تتنزل خيراتها صباح مساء، بل في كل لحظة، في كل طرفة، بل في أقل من ذلك، هذه الذات التي أبوابها مفتحة وما غلقت، هذه الذات التي عطاياها نازلة ومبذولة وإن بخل العباد، هذه الذات التي لا نتصور رحمتها ولا نتصور سعة رحمتها، رحمتها مطلقة ونحن لا نتمكن أن نتصور سعة الإطلاق الإلهي، نحن ذوات محدودة. هذه الذات التي نتحير فيها، نتحير في سعة رحمتها، هذه الذات التي نعلم عظمة جبروتها وفي نفس الوقت نعتقد بسعة رحمتها، وأن الباري سبحانه وتعالى في الروايات الشريفة أرأف بعبده من أمه، أرأف بعبده من الأم الحنون، أرأف بعبده من الوالدة العطوف. هذه الذات التي نلجأ إليها في كل شدة، هذه الذات التي لا نجد أبوابها مسدودة في وجوهنا في كل حال، وإن سدت أبواب كل الخلائق. ويبقى العبد يعتقد هكذا أن الباري سبحانه وتعالى مهما ارتكب هذا العبد ومهما جاء هذا العبد من فعل سيء ومن آثام، هناك اعتقاد يهيمن في داخل الإنسان أن سعة رحمة الباري تشمله وأن رأفة الباري تسعه، هذه الذات التي نتحير فيها بهذه الأوصاف وبهذه الكمالات وبهذا الجمال الذي لا تتمكن هذه العقول المحدودة أن تسع شيئا من هذا الجمال. في الروايات الشريفة إن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما ذهب في ميقات ربه وطلب الرؤية، والتفصيل أنت تعرفه، ولما طلب الرؤية فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. الروايات الشريفة ماذا تقول؟ الباري هو الذي تجلى للجبل، لا يتجلى الباري للجبل. الباري سبحانه وتعالى لو تجلى لانعدم الوجود، وإلا فيما بين الباري وبين هذه الكائنات كما في بعض من الأخبار 70,000 حجاب من نور، 70,000 حجاب من ظلمة، وهذه الحجب لو أزيلت لساخ هذا الوجود من جلالة نور الباري سبحانه وتعالى. الروايات الشريفة ماذا تقول؟ صادق العطر هكذا يقول، يقول الذي تجلى للجبل ملك كالروبي وهم من شيعتنا من الخلف الأول. الذي تجلى لهذا الجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، وفي الروايات مات موسى، خر موسى صعقا في الروايات أن موسى مات صعق من جلالة نور هذا الملك الكروبي. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا نور ملك كروبي من شيعتنا من الخلق الأول، مراتب الأولى من الملائكة التي خلقت باعتبار أشرف مراتب الملائكة. إن شاء الله إذا وصل الكلام عن مراتب الملائكة نتحدث عن خصائصهم وأسمائهم وأوصافهم باعتبار أشرف مراتب الملائكة الملائكة الكروبيون. فقال من شيعتنا من الخلق الأول ملك كروبي تجلى لهذا الجبل، وهذا الجبل أين ذهب؟ روايات أهل البيت تحدثنا هكذا، هذه أحجمة النور الداخل من النوافذ، حينما تسطع الشمس في النهار فتدخل أحجمة النور من الكوى والنوافذ والشبابيك، ألا ترى ذرات في وسط هذا النور؟ روايات أهل البيت هكذا تحدثنا، إن ذلك الجبل تحول إلى هذه الذرات، وهذه الذرات لا وجود لها، لو حاولت أن تمسك بذرة من هذه الذرات لا تجد لها وجودا، وهي التي يقال عنها ذرة الهباء، ذرة الهباء هي هذه، لا وجود لها، فقط ترى لها خيالا لكن لا حقيقة لها. ذرة الهباء هي هذه التي حينما يذكرونها في الروايات أو في كلمات العرب أو في كلمات العلماء، كثيرا في كلمات العرفاء ما يرد هذا العنوان ذرة الهباء، ذرة الهباء المراد منها هي هذه، هذه الذرات التي تراها في أحجمة النور الداخلة من النوافذ والكوى والشبابيك، فحينما تحاول أن تمسك بها لا تتمكن أن تمسك بها. فذلك الجبل على عظمته تحول إلى ذرات هباء بعد أن سطع إليه نور ملك كروبي من شيعة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذات التي نتحير فيها، الذات التي نوريتها وجلالها وجمالها وكمالها بهذا الوصف وفوق هذا الوصف، ومن أنا ومن غيري ومن بنو البشر حتى يتمكنوا أن يصفوا نور الله سبحانه وتعالى. هذه العبارات وهذه الألفاظ إنما هي تتحدث عن الذي في الأذهان وما قدر أذهاننا حتى تتمكن هذه الأذهان من أن تحيط علما بنورية الباري سبحانه وتعالى. هذه العقول وهذه الأفكار وهذه الأذهان مقيدة بحدودها. وهذا المثل أنا كثيرا ما ذكرته في دروس العقائد الماضية، المثل الذي يضربه لنا الأئمة عليهم السلام عن النملة التي تتصور أن لربها سلاميتين، سلاميتين يعني شعرتين، لأن النملة هذه النملة السوداء الصغيرة ترى أن كمال حياتها بهاتين الشعرتين، لأنها تتحسس بهاتين الشعرتين ما حولها. جميع شؤونات حياتها اليومية تعتمد على هاتين الشعرتين، فترى أن كمال الحياة في هاتين الشعرتين. الإمام يقول إن هذه النملة تتصور أن لربها سلاميتين شعرتين، تتصور أن لربها بحدود تفكيرها بحدود فهمها بحدود إدراكها. كذلك إدراكنا بهذا الحدود، إدراكنا بحسبنا، غاية ما تصل إليه عقولنا ومعارفنا ومداركنا إنما هو بحسبنا. نحن معاني الجنة، الجنة التي هي من آثار خلق الله لا نتمكن من تصورها. أليس الروايات تقول لا أذن سمع ولا عين رأى ولا خطر على قلب بشر؟ والجنة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. عقولنا ومداركنا لا تتمكن أن تسع أوصافها ونحن في هذا العالم. نعم في العالم الأخروي العقل البشري يترقى، الطبيعة الإنسانية تترقى، القوانين الحاكمة في ذلك العالم غير القوانين الحاكمة في هذا العالم، والإنسان يترقى والإنسان يرتفع في تفكيره وفي إدراكه في ذلك العالم. لكن في عالمنا الدنيوي هذا نحن لا نتمكن من إدراك خصائص الجنان، ولذلك الروايات قالت لا عين رأت لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى في مرحلة الخيال، الخطرات ما هي؟ الخطرات تكون راجعة إلى قوة الخيال. أليس الإنسان يملك عدة قوى؟ يملك عدة قوى، من جملة القوى التي يملكها القوى المعنوية، هناك قوة الوهم، هناك قوة الخيال. الخطرات من أي قوة؟ الخطرات تعود في جذرها إلى قوة الخيال الموجودة عند الإنسان، وقوة الخيال الموجودة عند الإنسان يتمكن الإنسان أن يتجاوز فيها جميع الحدود العقلية. كم العقل وسيع؟ العقل وسيع، والقدرة الفكرية عند الإنسان وسيعة بالقياس إلى المخلوقات الأخرى، لا بالقياس إلى جمال الباري، لا بالقياس إلى أهل البيت عليهم السلام. العقل البشري في غاية من السعة، لا توجد أصلا مقارنة بين سعة العقل البشري وبين سائر المخلوقات الأخرى. لكن العقل البشري على سعته قوة الخيال أوسع منه، لأن العقل البشري حينما يتصور، حينما يفكر في ضمن حدود وقوانين. أما الخيال، ولذلك العقل البشري في بعض الحالات يحتاج إلى قوة الخيال لتصور المعاني الغائبة. حينما يتصور العقل، مثلا على سبيل المثال، حينما أحدثك عن مدينة من المدن، مدينة أنت لم تكن قد رأيتها، أقول المدينة الفلانية كذا وكذا كذا وصفها، أحدثك عن مدينة مشهد وأنت لم تكن قد رأيت مدينة مشهد، أحدثك عن أوصافها. في هذا الحال كيف يستعين ذهنك وعقلك لتصور هذا المعنى؟ يستعين بقوة الخيال. حينئذ قوة الخيال تبدأ تعين العقل البشري على تصور هذه المعاني، وقوة الخيال لها سعة ولها قدرة على التصور هائلة جدا. لكن مع ذلك الأحاديث تحدثنا أن الإنسان حتى بقوة خياله لا يتمكن أن يتصور الجنة، والجنة خلق من خلق الله، ولا خطر على قلب بشر. الخطرات راجعة إلى الخيال، حتى قدرة الخيال المتفوقة على العقل البشري في السعة، حينما أقول متفوقة لا من جهة الجودة، من جهة السعة، وإلا العقل هو الحاكم على الخيال. لأن الخيال في الغالب يشتبه، لأن الخيال أصلا هو الخيال تصور غير الواقع. ما المراد من الخيال؟ الخيال وحتى في هذا المثال الذي ضربته لك حينما أحدثك عن مدينة لم تكن قد رأيتها، فيبدأ خيالك يصور، حينما تذهب إلى تلك المدينة تجد إن الذي رسمته في خيالك أصلا لا يشابه الواقع. فالخيال أصلا هو تصور لغير الواقع في الغالب هكذا. إذا أصاب فهذه حالات نادرة. فخيال الإنسان على رغم السعة الموجودة فيه لا يتمكن من تصور صفات خلق من خلق الله، تصور صفات الجنان التي هي خلق من خلق الله، والباري سبحانه وتعالى ما جعلها النعيم الأفضل. النعيم الأفضل ورضوان من الله أكبر، هذا النعيم الذي لا يتمكن الإنسان بخياله وبخطراته وبأفكاره لا يتمكن من تصوره، ليس هو النعيم الأفضل. النعيم الأفضل كما يصرح القرآن ورضوان من الله أكبر. إذا كان الأقل نحن لا نتمكن من تصوره حتى في دائرة الخيال، الرضوان كيف حينئذ يكون؟ وما والرضوان أيضا من آثار الله، الرضوان أيضا من فيض الله سبحانه وتعالى. فكما أن هذه النملة تتصور أن لربها شعرتين، نحن أيضا معارفنا بالقياس إلى نور الباري سبحانه وتعالى بهذا الحدود، بهذا الحد. كما نحن الآن إذا سمعنا بمعرفة النملة ربما نضحك منها، ربما نسخر من هذه المعرفة. معرفتنا بالقياس إلى معرفة الإمام المعصوم أبعد من هذه النسبة. كم النسبة بعيدة فيما بين معرفة الإنسان بالله وبين معرفة هذه النملة؟ معرفتنا نحن بالقياس إلى معرفة المعصوم أبعد من هذه النسبة، بل لا مقايسة بين المقامين. أصلا وجه مقايسة لا يوجد بين هذين المقامين، بين مقام معرفة المعصوم بالله وبين مقام معرفتنا نحن. قد يمكن أن تكون مقايسة بين معرفتنا ومعرفة النملة، أما بين معرفتنا ومعرفة المعصوم لا توجد مقايسة. فالذات التي نتحير فيها التحير بهذا المعنى، التحير بهذا الوصف، لا التحير الناشئ من الشك والوساوس والظنون. فحينما أقول إلهي أنا أناجي الذات التي تتحير فيها العقول والبصائر والأفكار والخطرات والهواجس، وتتحير فيها الأحاسيس والعواطف والمشاعر، ويتحير فيها كل شيء. ذات الباري كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا. في هذه الكلمة كلمات المعصومين على قصرها تغنينا عن الكثير من هذا الكلام. وكل هذا الكلام الذي تكلمت به وكل هذه الأمثلة وكل هذه الشواهد، وحتى لو بقينا إلى الصباح نتكلم، نحن لا نأتي بكلام يقارب في جزء يسير من بلاغة هذه الكلمة. كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا. فحينما يخاطب الداعي هنا إلهي يخاطب الذات التي تتحير فيها العقول، يخاطب الذات التي تتحير فيها القلوب، تتحير فيها البصائر، تتحير فيها المشاعر. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآخر. خاطب هذه الذات التي يتحير فيها كل كيان الإنسان في كل أبعاده في كل قواه في كل قدراته، أخاطب هذه الذات كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآخر. كيف أعزم وأنت القاهر؟ أعزم على أي شيء؟ العزم هو النية، العزم من العزيمة من القصد. كيف أعزم على طاعتك؟ كيف أعزم على معصيتك؟ كيف أعزم على أي شأن من شؤونات حياتي؟ على شؤون التشريع أو على شؤون التكوين؟ في حياتي المادية، في حياتي المعنوية، وإن كان البعض هنا يرجح أن المراد كيف أعزم على الطاعة، كيف أعزم على أي شيء، كيف أعزم وأنسى القاهر. القاهر هو المتغلب على كل شيء، والباري سبحانه وتعالى قاهر بجبروته، قاهر بقدرته، وقاهر بجماله، وقاهر برحمته. أسماء الباري سبحانه وتعالى الأسماء الجلالية مستبطنة للأسماء الجمالية، والأسماء الجمالية مستبطنة للأسماء الجلالية. حينما أقول القاهر، هذه الكلمة وهذا الوصف لا يعني فقط نتصور معنى الغالب بقدرته على كل شيء، الذي تسلط بقهاريته على كل شيء، لا بهذا المعنى، هذا معنى من المعاني الظاهرة في الاسم. وأما باطن هذا الاسم الرحمة، يا موسى إن رحمتي سبقت غضبي. هنا إشارة واضحة إلى استبطان المعاني الجمالية، معاني الرحمة للمعاني الجلالية، وكذلك في نفس الوقت المعاني الجلالية تستبطن المعاني الجمالية. حينما نقول الرؤوف من أسماء الباري، من الأسماء الجمالية، في نفس الوقت تستبطن معنى الجبار، في نفس الوقت تستبطن معنى القابض، في نفس الوقت تستبطن معنى القاهر والقهار، في نفس الوقت تستبطن معنى المذل، في نفس الوقت تستبطن معنى القوي، في نفس الوقت تستبطن سائر المعاني الجلالية الأخرى من أسماء الباري سبحانه وتعالى. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، كيف أعزم، كيف أقصد في شيء. الكلام هنا في دائرة التنزيه، العبارة الثانية في دائرة العبودية، وكيف لا أعزم وأنت الآن. الكلام هنا كيف أعزم وأنت القاهر، يا إلهي جلالك الذي سطع في هذا الوجود، وجبروتك المتسلط على كل شيء، وبقدرتك التي استطلت بها على كل شيء، بقدرتك المستطيلة، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، بقدرة الباري التي استطال بها على كل شيء، هذه القدرة المستطيلة وهذا الجبروت الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء، بهذا الجبروت كيف أتصور نفسي أني قادر على أن أعزم في شيء، وكلي خاضع لهذا الجبروت تكوينا وتشريعا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. والكلام هنا في مقام التنزيه، هنا العبد ينزه الباري على أن العبد ليس له شيء من الحول ومن القوة ومن السلطة، وإنما يعود كل شيء إلى الله. في مقام التنزيه، إلهي كيف أعزم وأنت القاهر. ولذلك هذه الكلمة المعروفة لسيد الأوصياء عن نفس هذا المعنى، لما قيل له بما عرفت الله يا أمير المؤمنين، قال عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. بفسخ العزائم، العزائم بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الكافر الملحد المؤمن ومن أي فئة ومن أي دين يقصد أن يسافر إلى البلد الفلاني، فهذا القصد تكون من عندياته، من مداخله، فجأة بعد يوم بعد ساعة أصلا بعد ثانية، وإذا به يرى أن هذا العزم يتغير من دون مبرر ظاهر، فمن الذي غير هذا العزم عند الإنسان؟ هذه حقيقة وجدانية، هذه من الحجج الإلهية الثابتة. أمير المؤمنين هنا صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف الله من هذا الطريق، لا يعرف الله إلا أنا وعلي، إلا أنا وأنت، معرفة الله في قلب علي صلوات الله وسلامه عليه. لكن الإمام هنا يكشف لنا عن سبيل وجداني موجود عند سائر بني البشر، كيف أعزم وأنت القاهر، كيف تتحقق العزيمة وكيف يتحقق القصد في قلبي وأنت القاهر وأنت المالك وأنا خاضع لديك. وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الأسبوع القادم كما قلت في أول حديثي بالنسبة لهذا الدرس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.